وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب اصبر على ما يقولون فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل ومن الليل فسبحه وإدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون صيحة بالحق ذلك يوم الخروج يوم يسمعون صيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي

الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء في إبراهيم المكرم فقال ربه قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم. الله أكبر. بسم الله ولا ناصر. السماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا صدق الله.